منتديات الشيخ ياسين التهامي تقدم عصت الدموع وفي العيون عناء، ناديتها شوقا فضاع نداء. يا أيها الدمع العصي تشققت مني الجفون وحل فيها الداء. الفراش كأننا أعداء خلوة عفت الفراش كأننا أعداء كأننا أعداء أعداء عفت الفراش كأننا أعداء تمضي الدقائق مرة وبطيئة والصمت ساد كأنها بكماء تمضي الدقائق مرة وبطيئة والصمت ساد كأنها بكماء يا صبر إني لا أطيق فارتحل مالي مالي مالي على البعد الطويل عزاء الطويل عذاب أطيق لا أطيق فارتحل مالي على البادي الطويل عجاءه يا صبر شوقه تحت الجفون تحسر وبكاء وصمت زاد كأنها

قلبين جرح نعم جرح واحد ووصالنا لو تعلمون لو تعلمون دواء دواء دواء شراع شراع تهز الألوان. فرحنا الهوى بدمائنا فكأننا الشهداء. ذكرى الذي رمى الفؤاد بسهمه ما صاب وأذيعت الأنباء. فرحنا الهوى بدمائنا فكأننا الشهداء. والجرح في القلبين جرح، نعم جرح واحد ووصالنا. لو تعلمون لو تعلمون دواء. والجرح في القلبين جرح، إذا أصيبت بالهوى لا يرتدي.